حديث هزار نحصد سي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كسا عبد الله قري عباس خدشي بابي رازيبة ياغوت لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وتغنبري عليه الصلاة والسلام لعنتي الوانز الله ماكدين أبت خواكي جنكالت كان وصخو نرمت كان حركات تخو ابدنج خو تصرفات تخو والمترجلات من النساء ولعنتي الوانج كاكرين أبت خواكي ظلامالت كان. وقال أقول أخرجوهم من بيوتكم هفان توصى مهلا المالت وابن شنكو دي وفاس دينا دي فعلت وخلت كان. قال بجد بجد فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا جاء فغنبري عليه الصلاة والسلام فلان كس داريخس وعمري جيك فلان كس دي داريخس أسباب فساد دانا من نت مالضة.